بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة منورة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بالثقة المتبادلة بين الطرفين. بتقول لي لو وسط ألف ست أنا واثقة فيه، أنا عارفة نفسي كويس، عارفة قدراتها. هو بيقول هي جوهرتي أنا بس، هي لؤلؤتي أنا بس، أنا كراجل أصلا ما عرضهاش لموقف ريب ولا شك، أصلا أنا زوج محب راجل عارف إزاي أحافظ على زوجتي. البيت ده جميل قوي يا جماعة، البيت اللي فيه الثقة ده بيت جميل ومنور وحلو، الاتنين فيه ثقة متبادلة. لما تقول لك لو فزت 100 واحدة ولا يهمني، هو نفس الكلام، أنا أصلا ما عرضهاش ولا حبطها، أصلا فزت 100 راجل، ده راجل، ده زوج محب. البيت التاني بيت على حافة الهاوية، كله شك، تخوين، عراك، صوت عالي، سلوكيات سلبية الأولاد شايفينها وبتعملهم انتكاسة للفطرة وانتكاسة لنفسهم، روحهم بتنكسر ذات نفسها. يوم لما بقول أنا محتاجة أحدد هو أنا عايزة البيت الأولاني ولا التاني، هي صفة الشك دي طبيعة؟ طب هي في سماته الشخصية ولا هو موقف وبس عرضته للزوجة وهي كانت سبب فيه، أصلها جميلة قوي مثلا فهي أمر طبيعي أنه لازم يغير، ولا هو موقف فعلا حطت نفسها في شبهة. لازم أفرق بين أنه زوج مهايبر ماشي ومن كتر غيرته عليها فبيشك في كل حاجة. قصة مثلا أحكيها لكم ونقف عندها شوية. قصة شاب خطب 13 مرة، ودايما بحكي القصة دي ودايما أحكي لها حاجة حقيقية حصلت في القصة دي يا جماعة. حصل إيه؟ حصل أنه كل واحدة يخطبها يشك فيها يسيبها، يخطبها يشك فيها يسيبها. آخر المرة اللي قبل الأخيرة خطب واحدة من الفلاحين، قال لك أنا أخدها جنب الجاموسة كده من وراء الجاموسة ما تعرفش أي حاجة ولا لها في أي حاجة، جاب لها موبايل ده تتكي هنا يرد، تتكي هنا يقفل بس. طيب وبعدين؟ وبعدين بتتصل بيها في مرة الساعة 1 بالليل، لقى التليفون مشغول، لقى التليفون مشغول، لقيته بتتصل عليها كلها، أنا رايح أفسخ بكرة. يا ابني ليه يا ابني؟ لقيت تليفونها مشغول أبدا، يا ابني ما تستنى يا ابني ما تشوف هي راحة فين ولا جاي منين، ما تشوف الله يديك، ما يمكن في ظرف، يمكن حد مات بيتصلوا بدكتور ولا انا رايح افسخ بكره موضوع من راح تجيبها من هنا يجيبها من هنا، مفيش. انت كان تليفونك مشغول الساعه 1 بالليل بيهبب ايه؟ مفيش مهايبر، مش عنده حاله من كتر اللي شافه بقى، من كتر العلاقات اللي عملها وشافها وشاف مفيش ثقه خلاص، وفسخ الخطوب وساب الشبكه وساب البتاع، هو اللي سايب. يوم لما جاب بنوته صغيره ورباها، بيقول اربيها على ايدي احسن، انا ما اربيها على ايدي انا ابقى مطمن كده وحالتي هاديه وانا مطمن. تيجي مثلا زياره، ايوه يا فلان ايه عندك البنت؟ اه ها، اما تمشي اديني رنه بس. اتصل بيها، ايوه يا بنتي اما تمشي بقرني وبتطلعي بقرني. هم هايبر، ده سماته الشخصيه كده. ممكن يكون ليه؟ يوم لما باجي اسال هو الزوج بيشك ليه، يا اما هو شاف وشاف شبهات مثلا، فاعمل ايه؟ يوضح وافهم ويبقى دايما معايا، دايما دايما معايا في انا ماشيه في المكان الفلاني، عايش يومي انا راحه في الكذا، هعمله له تفصيل عشان ما يجيلوش ايه، ما يجيلوش حاجه في دماغه. يا اما هو من كتر الخبطات اللي شافها في حياته وكتر البنات او عدم ثقه، هو عمل ايه؟ خلاص فقد ثقه. طب انا ذنبي ايه يعني؟ انا زوجه ذنبي ايه ان هو مهايبر كده؟ ذنبك بقى مش ذنبك، هو يعني ده قدرك، لكن عليك انك اول حاجه تعيشيه. يعني ايه اعيشه؟ يا بابا انا يومي كذا وبكره عندي كذا وفي خروجه كذا، ويبقى فاهم الكلام ده وعارفه، بحيث لما يتصل في اي وقت هو مش عارف انت فين، ايه ده انت صوتك بره، انت خرجتي رحتي فين، تجيبي له قلق. عشان يبقى مصدر ثقة تماما انت بالنسبة له لازم تعملي له نوع من الأمان. الزوج الشكاك ده نوع الأمان، خصوصا في التجمعات العائلية. التجمعات العائلية دي لازم تبقي فاهمة في حدود، في كلام، انت ضحكتي يا هانم وكان مش عارفة مين مسمع، وبعدين بصيتي كده وعينك ما جايين في مشكلة بيطلقهم بسبب انها كانت في بياكلوا معزومين عند العيله وكذا، وبعدين هي ضحكت وبعدين ما اعرفش عمل ايه فالتاني علق على ضحكتها. امر طبيعي، انت جايه لي في زوج ما هايبر وتقولي لي كذا، امر طبيعي. طب اعمل ايه؟ بالراحه بالراحه، خطوه بخطوه هيرجعوا. يوم لما بقول انا يعني بتبع النهج الرباني وتعليم ديننا، الامر ده كده الخلاط والاختلاط والانفتاح والكلام مع الحوارات، كل الكلام ده يعني معلش يعني معلش يعني انا بقول الالتزام بحدود الشرع امر واجب. هيقطع عنده اكتر من 70% من الشك، يبقى بقى عليك 30% سهلين جدا جدا بمكالمه تليفون، يا بابا انا كذا، يا حبيبي انا كذا، يا بابا كذا، الوضع كذا، الدنيا خلصت. ده لو هو دي صفاته. يوم لما بقول انا عندي ممكن يكون لا هو مش صفاته لكن هو فعلا في ريب في سلوكها، هي وضعت نفسها في موضع شك، ممكن تكون غافله وممكن تكون ان هي فعلا وضعته في موضع شك. لما توضعه في موضع شك ايه اللي يحصل؟ لازم تنتهي عن الشبهه والوضع اللي انت فيه. الشبهه والوضع اللي انت فيه اما ادخل على موظفه الاقيها هي عندها مصيبه واحنا داخلين عليها في مكان بنواسيها في مصيبه جات لها، لقيناها قاعده مع الموظف في وضع متداخل شويه، لا يعني هو ما ينفعش يتقال متداخل، ده لا زوجك ولا اخوكي ولا اي حاجه، انت وضع نفسك في وضع شبهه ليه؟ انت وضع وجسدك تقريبا نصه على جسد الراجل ليه يعني؟ ليه؟ دي مصيبه. انت وضع نفسك في شبهه، اي حد داخل ده موضع شبهه وموضع فتنه. احنا عندنا قاعده بتقول لا تعرضوا نفسكم للفتن، اتقوا الله وما تعرضيش نفسك للفتنه. كانت في كده حاجه في منتشره فتره خبل ما اعرفش ايه دوت، وتبص تلاقي على كل المنتديات وكل الجروبات وعلى تويتر راسل ما اعرفش بقى على ايه، والبوستات كلها بيقول لك الشاطره مش انها اللي قاعده في بيتها ومحدش بيشوفها ولا مختلطه مع حد، لا ده الشاطره الكويسه اللي يتقال عليها كويسه ان هي تخرج وتبقى في وسط الرجاله وتبقى في وسطهم ومع ذلك هي كويسه. ايه الخبل ده؟ يعني هو انا تروحي تعرضي نفسك في الفتنه والاختلاط وللكلام علشان ابقى انا شاطره وكويسه؟ ما يروح الامر ده كله. واحفظوا اللي النبي عليه السلام قاله، الخط المستقيم ده هو ده طريق الجنه اهو، وفي هنا ابواب، كل باب الا تفعله ما عدا الباب ده الوحيد، باب الفحشه ده الوحيد اللي قال لا تقربه. هنفضل نكرر لان وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ما حطش نفسي في مكان شبهه واجي اقول اصل هو مهايبر، ما انت اللي حطيتي نفسك. انت جايه عندك مصيبه واحنا جايين نواسيكي، ايه الوضع ده؟ اصل بيواسيني ايه هو مين يا حبيبتي؟ هو مين؟ لا ابوكي ولا اخوكي ولا عمك ولا محرم ليكي وجسده لازق ليه كده؟ الزميل يعمل ايه الزميل دوت؟ وجه القرابه ايه؟ اتقوا الله، اتقوا الله وانتهي، وتجيش تشتكي وتقولي كذا اصل انا مش عايزه اخرب بيتي. انت باللي انت بتعمليه ده بتخربيه. ده كل ده بيخلي الزوج يعمل يشك ويثور ويبقى عنده وانت السبب. تقول لك انا مش مرتاحه معاه وكل شويه خناق، انهي الامر هتلاقي الدنيا بقت هاديه. انت بتاعته هو بس، بتاعته هو بس. وسبحان ربنا لما جعل للانثى زوج واحد بس في الجنه، جعل لك زوج واحد كده. جربي تقولي لفلان بحبك وبعدين تروحي لفلان تقولي والله انا بحبك. احنا كنساء صعب جدا يعني، ايه ده بتكذبي عن في واحد انت كذابه فيهم يعني؟ ما ينفعش القلب تدي مشاعرك لواحد وبعدين تروحي لنفس واحد تاني اصل انا برضه بحبك، والتالت اصل انا بحبك. ده ده ده ده طب مش طبيعيه، دي تعرض نفسها على على دكتور. لكن هو له 70 وله في الدنيا اربعه وبيحبهم الاربعه، بيحبهم الاربعه يعني مش عايزه اقول لك بقى، مش عايزين نتكلم على موضوع الزواج التاني، بيحبهم الاربعه. ايوه كل واحده لها مكان في قلبه، بس في قصر ملكي في واحده هي متربعه فيه، لكن بيحبهم الاربعه. الله عز وجل خلقه كده يا ستي، هي فطرته كده، احنا مالنا؟ اما انت فطرتك واحد بس، دي عفتك واحد بس، دي العفه بتاعتك. جربي كده وتقولي ولا الهوى خلاص ضد الفطره. طب العلاج ايه؟ انا عرفت المشكله وعرفت سببها، ايه العلاج؟ لو في موضع شبهه انتهى. اوعي تسمعي الكلام الخبل اللي بيتقال ويتعمل عشان يطلعوكي بره دينك وبره زي ما قلنا قيمك، ويقول لك روحي اختلطي وبعدين شوفي اختبري نفسك. يا نهار ابيض، تختبري نفسك في ايه؟ روحي جربي كده وروحي منتديات حب وكلمي واحد وبعد كده شوفي. استغفر الله، ليه كده يا جماعه؟ الكلام ده مش صح خالص خالص. طب لو فعلا على معصيه، لو انت فعلا بتقول لك اصل هو عمل فنعمل، او حتى ما عملش انا حبيت اجرب، اتقي الله واعلمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا ثالث شريكين ما لم يخونا. بس مين الثالث اللي شاهد عليك انت وزوجك؟ الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اتوب وانتهي، واعلم اللي انت بتحسبيه حب ده وهم وحبائل الشيطان. جات لي يعني استشارة عجيبة جدا، ست متزوجة، وبعدين وهي متزوجة حصلت لها ظروف معينة، أبوها مات وأبخوها مات وخالها مات، يعني الرجالة اللي في العيلة ماتت. في واحد ابتدى ان هو راجل كبير في السن في مقام والدها، وابتدى ان هو يوسيها ويجيبها ومش عارفة وإيه ويتكلم معاها وكده. فبتقول أنا بقيت أنا حبيته، انا حبيته وهو حبني. انت عرفتي منين يا بنتي ان هو كده؟ اتكلمته؟ طب وبعدين؟ انا في قصه معاه، وبعدين انا عايزه اتطلع عشان اتجوزه. تعالي اسمعي الحكم الشرعي، ابوس ايديكي، تعالي اسمعي حكم الله سبحانه وتعالى في وضع زي ده. وخلينا هنا شويه، لو انا بقول ان انت على علاقه بواحد محرم عليكي، انت متزوجه وهو متزوج، طب هو متزوج عادي ممكن يتجوز الثانيه، مش لكن انت لا، اصل انا بحبه. اللي انت فيه ده مش حب، ده حب الوالدي اللي هو الحب الابوي، فاكراه مكان والدك ومكان ما بيسال، ولقيتي حنان منه فروحتي باتخاذ خطوه حرام، اللي هي ايه؟ ان انت ما ينفعش يبقى لك صاحب، ان ما ينفعش اكلم واحد غريب، ولو كلمت واحد غريب لازم زوجي يكون موجود. ولو في راح ان شاء الله، لو بتطلقي وراح المستشار ودكتور، ما تروحيش لوحدك. لحن الشيخ الفلاني القايم نايم على السجاده، مش لوحدك، معاكي زوجك، معاكي اخوكي، معاكي ابوكي. خلاف كده لا، مش قالوا ايوه اتطلقي منه وانا اتجوزك، لا، عليه وعلى اللي علموه. ايه ده وتخربوا البيوت. تعالي يا حبيبتي اما اعرفك الحكم الشرعي في الامر ده. الحكم الشرعي اللي يخبب على حليله جاره يحصل ايه؟ فنكاحه منها، اسمعي، باطل. نكاحه منها يا استاذه هاله، نكاحه منها باطل، يعني طلاقك منه باطل. طيب يوم لما بقول انا انا انا انا طب انا ندمت وعايز ارجع لزوجي، بس احكي له بقى، قلنا الشبهه دي لا، امر سترك ربنا عليه، بينكم وبين ربنا التوبه. عرفتي ليه هو مهايبر؟ عرفتي ليه هو على طول شكاك وعلى طول عاملك في غم؟ اجلس معاه، اتحاور بهدوء، افهمه، ولو الامر مني انتهي واتقي الله، وساعه ما تتوبي الله عز وجل يتوب عليكي، الله عز وجل يعطيكي ويبارك لك، بس توبي، اوعي تنتهي، واوعي توصلي الحاله ان ده يمسك ده وده يضرب ده وموت في قتل. الا الشرف، الا العرض عند الراجل يذبحه، يحس ان هو ما كسره، قطمه نصين، وانت زوجته بتاعته لوحده تشاركي واحد تاني فيه؟ اتقي الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنقول اوعي تهتكي ستر ربنا سبحانه وتعالى ستره عليكي، ودايما نطلب التوبة من الله، يعني الحدود دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، والمعاصي بتاعت الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يغفرها بينك وبينه كما سترك. اوعي تهتكي ستر ربنا عليكي. طيب يا جماعة، ده لو كان هي فعلا موضع شك وهي عندها نقطة فيها شبهة، ودي احنا وضحناها. طيب لو الهيبرة منه بقى فعلا، وحبه مثلا زايد، غيرة زايدة، يبقى اجلس معاه، هدوء، صوتي واطي، ايوه، بالراحه كده، وضحي الاسباب، فعلي قاعده على رسلكم. نعيدها تاني، مش مشكله ان احنا نقعد نعيد قاعده على رسلكم. النبي عليه الصلاه والسلام كان ماشي مع السيده صفيه ليلا ومجلببه بسود، وبعدين سبب، قال لهم على رسلكم، صحابه معدين، هذه صفيه زوجي. رسول الله، ترى هيشكوا فيه يعني؟ لا، الشيطان يجري من ابن آدم. فأنا يعني أرسل القاعدة دي وأحطها دايما كده، والله أنا فعلت من كذا بسبب كذا، وكنت في المكان الفلاني بسبب كذا، ولما ضحكت معلش غصب عني كذا، طب أنا يعني اجتهدت وأخطأت. طب اللي بيجتهد ويصيب له أجران عند الله، واللي بيخطئ له أجر يعني. فالواحد اعترف بأسلوب بسيط وجميل، زي السيدة عائشة. السيدة عائشة عملت إيه؟ بينت يعني اقول لما عرفت انها غلطت في امر وشكت في النبي عليه السلام غصب عنها يعني ماشي بالليل وطالع رايح البقيع بالليل راحت وراه وبعدين بقت تنهج ونفسها يجري وجريت لما الرسول رجع لقته بيدعي فجريت ورجعت البيت فالنبي عليه السلام جاي سمع صوت قال لها ما هذا يا عائشه يعني ايه اللي انت بتعملي كنت فين؟ قالت له ما فيش انا يعني رسول الله يعني لا هتقولي ام يخبرني الله عز وجل؟ قالت له انا يعني لقيتك مشيت فانا مشيت وراك وكده ولا غرتي عليا؟ فقالت له يعني ومالي مثلي لا يغار على مثلك فخلاص بقى هنفضل نحقق ام جايه داخله على الموضوع على طول؟ قالت ايه؟ قالت له رايتك تدعو يا رسول الله خلاص خلصنا الموضوع وانا اعترفت انا جبت موضوع تاني مش عيب ان انا اسبب ومش عيب ان انا لو اخطات اقول لا ده الخطا ان انا استمر في الامر اوضح له اقول له كان سوء فهم معلش عشان ممكن يكون سوء فهم منه وتخلص المشكله بدل ما الزبيبه تبقى شمامه كبيره يعني خلينا في الزبيبه الصغيره والدنيا تخلص بعد كده اتواصل معاه يا جماعه اتواصل معاه بحب افهم مخاوفه ممكن يكون الثقة عنده هو يعني ممكن تكون قضية الثقة عنده هو مش واثق في نفسه شايف الجميلة شايف الكذا شايف الكذا عايز يقفل على يخليه يقفل يا حبيبتي وماله يعني ده شيء طيب ان الواحدة تقول لك ده ما بيغيرش ده انا متجوزة بالهول ده لا بينطق ولا بيقول يعني لا كذا ولا كذا فانا الثقة قضية محورية لاستمرار العلاقة بين اي طرفين اوضح افهم اقول بالراحة اسبب الامر اعترف بالخطأ لو قلت ما تلومهوش لا تلوميه يعني انا اما بقول انك تلومي زوج لا واياكي والحجج المضاده لكلامه بتزودي هيبقى بتزودي المشاكل وتزودي الغم حتى كلمه بكلمه كلمه بكلمه الدنيا باظت لا انا يعني ما لوموش على غيرته بس اقول خليها محموده بالراحه ما فيش حاجه تطير ما فيش لفظ يجي اللفظ ممكن يجرح اكتر بصه ممكن تقلم يعني انا حبيبتك يا حبيبي وانت وانا بتاعتك وانت كذا وانا ليك لوحدك وانا كذا بس انت يعني كنت شديد ابين مشاعري وابين عواطفي وابين ان انا بحبه وابتدي في نفس الوقت اوضح مش لا انا غضبت ولا وانا كذا وانا مش عارفه ايه وهو عندك ولا تعجبك ولا مش لا طبعا لا طبعا الكلام ده مش صح خالص وان تيجي واحده تبقى شديده جدا جدا في الرد على خطيبها او في الرد على زوجها كلام مش صح يعني انت بتردي عليه الرد ده ليه ما تعرفيه يا بنتي عرفيه بالراحه وخليكي هينه لينه سهله واستحملي ما هو اللي لازم وهو اللي لازم هو جاهل ما هوش فاهم علميه ها هو ضبش في الكلام وبيحد في طوبه وملوش في المشاعر انت علميه مش عيب علميه ده زوجك حبيبك علميه قولي له بابا يعني الكلمه دي مؤذيه جدا كان ممكن تقول كذا مثلا طب بابا مش عارفه طب يا حبيب قلبي كذا الوضع ده بيخلي عنده نوع من ايه من الاريحيه يعني ونوع ان انا ليا واحده بتحبني انا محبوب من حد انا ليا حد واحده بتغير عليا حريصه على زعلي الامر ده مهم جدا يوم لما بقول معايشه اليوم عندك وعنده يعني انت مثلا انت فين انت قاعده فين انت كل ليله بعمل خطه عمل مثلا كل ليله والله يا بابا بكره في كذا حبيب قلبي في بكره كذا يعيش يومك وتعيش يومه ده شيء مهم جدا اغلق عليه كل منفذ شك بوضح له ليه يوم ما بغلق منافذ الشك مش هيبقى فيه مشاكل كلمات الدعم يعني يوم ما بقول انا بدعمك بكلمات دعم ايه كلمات الدعم لغه الحب انت رجلي انا مش شايفه غيرك انت سندي بعد الله عز وجل ده انت البرنس يا باشا الكلام اللي هو ممكن اخترعي بقى اخترعي طب الزوجه الشكاكه يعني احنا خلصنا الزوج الشكاك طب الزوجه الشكاكه بقى مصيبه يعني انت لو عندك زوجه شكاكه مصيبه حقيقه يعني ليه هي قنبله موقوته او مستعده للانفجار في اي تكه في اي لحظه لو لقتك بس ميال لواحده مجرد بس بتدافع عنها مثلا في حوار او في سلوك او بتحكم حكم منك وبعدين في امر زايد شويه تجاه هي او اي انثى غيرها ممكن تعيا وتمرض ويغمى عليها وتعيش اكتئاب وبكاء مستمر طب الحل ايه؟ اولا لو هي مهيبره وغيره يبقى التعامل معاها بهدوء خالص حلها سهل على فكره جدا بس انت طمنها حبيبتي انا بحبك وانا شايف غيرك انا هو في راجل هيقول كده هيقول ما هو انت الغم اللي جاي لك بعد كده هيخليك تقول ما فيش في قلبي ولا عقلي اصلا ولا تفكير الا هو انا شايف غيرك انت الحريه اللي هنا وهناك مستنيكي برضه هناك يعني يا عم اكذب بقولكش اكذب يعني هو يعني الست بتحس يعني بس هي المشاعر اللي جواك ما تستكبرش انك تطلعها كراجل انت بتحبها وعارف انها صالحه وعارف انها كويسه وعارف انها بتحبك جدا وعارف انها بتغير عليك ايه المشكله انك تطبطب يعني ايه المشكله انك تفهمها يعني فعلا انت هي مزوداها؟ اه ماشي هي مزوداها. طب وما تزودها يا عم براحتها. قال لها بتتدلع عليك يعني، هي لها مين بعد الله غيرك؟ الامر ده بيألمها. اه بيألمني وبيألمها كزوجه جدا جدا، تحس ان في حد هيخطف زوجها وهو زوجها بكذا. لا ده المصيبه مش في كده، لو حد مثلا مع زوجها، احنا بنقول الزوج الحنان شويه الكل بيبقى حواليه، لكن المشكله مش في كده، المشكله انها تلاقي من زوجها ميل له. لو لقت ميل مصيبه، مصيبه بتبقى فعلا مهيبره بكاءها. البكاء اولا انا عايزه يعني لو عندي، لو انت سمعاني يا دي الزوجه اللي على طول الامر عندك كتير وغيرانه عليه وكذا وكذا وكذا، انا هقول غيره ان شاء الله، مش هقول شك يعني، احنا لسه في الامر المحمود، لسه ما جيناش للمصايب. الامر المحمود انت بتغيري وكذا وكذا وكذا، بلاش تعيطي. اقول لك ليه، ودي نصيحه مني اسمعيها وتدعي لي، بلاش تعيطي لان العياط بيحسس الراجل بالعجز. بلاش تعيطي، امال اعمل ايه؟ اتدلعي يعني كذا، ولا زعلانه ومش عارفه ايه، اي كوليكشن انت متعوده معاه عليه اعمليه. طب لو عيطتي، لو عيطتي يعني ايه، ما تخليش الامر زايد قوي. يبقى انا برجع تاني للزوجه اللي لو شكاكه ولو غياره ولو هي يعني مهيبره في الامر وبتعيط، معلش ايه المشكله انك تقول لها كلمه؟ يعني هي الكلمه هتخسرك ايه؟ انا مش فاهمه يا عم اللي هتنقص رجولتك. النبي عليه السلام سالوه من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قالوا ليه يا رسول الله من الرجال؟ قال ابوها. يعني ما قالش ابو بكر. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، قال ابوها. احنا بنلاقي الراجل كاتب الكارت فرح فلان على حرف الاتش. على حرف الام. يعني مين هتتجوز؟ مين يعني نون مثلا ولا ايه ده؟ يعني ايه ده؟ كان يجهر بحب صلى الله عليه وسلم، هو قدوه ليك. فانت انا ما بقولكش يا عم اطلع اقول بره للناس انا بحبها وميت في دبدبها، انا بقول لك قول لها ادعمها. شافت واحده، واحده بتقول لك ده احنا رحنا المول ومش عارفه كان في واحده في اللب وما اعرفش عملت ايه، وبعدين بتقول له ايه وجايه معاه عايزه تطلق. طب انت بتطلقي ليه؟ عشان هو يعني بتحبيه يعني؟ اه طب عايزه تطلقي ليه وانت بتحبيه؟ هي بتترجم كده، هي مخها كده. ننهي النقطه دي. يوم لما بتشوف حبيب عمرها بيميل لغيرها بتنقطم، بتنقطم. ممكن بص يعني تبقى مش عايزه اقول لك الليله هتبقى شكلها ايه، ربنا يعينك. طب دوري ايه؟ دوري ايه مع الزوجه؟ اولا لو زوجه وانت في مرحله الشك، اقفي عن الزن، وقفي عن اللوم، وقفي عن البكاء. كلمي بثقه حبيبتي، انت اموره وزوجه وصالحه وهو بيحبك، كلمي بموضوعيه وفاهمين السلوك ده بيزعلك. ماشي كده؟ يبقى انا بوقف على الزن، بقول له وعرفه ده بيزعلني وبيقلمني على فكره، خلي بالك يعني ايه، يعني ايه بيقلب. عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا، انك لازم يبقى عندك ثقه في نفسك. انت جميله وروحك جميله وقلبك طيب ومحبه لزوجك وصالحه وتدعي الله سبحانه وتعالى يا رب سخر لي قلب زوجي وحريصه عليه، ليه ما تثقيش في نفسك؟ فاكره ان واحده بره تيجي كده من بتاع، اه صحيح بره دلوقتي الدنيا بايظه بس ندعو الله سبحانه وتعالى وراجل صالح وراجل كذا وشايفك قديه دورك، خلاص ما تهيبريش معاه. سببي غيرتك. انا خلي بالك ما عملتش مصيبه وموقف بعد ما تعملي الكارثه السخه اللي انت عملتيها، بس بعد ما تعملي تيجي تقولي ايه؟ خلي بالك يعني انا عشان بحبك وانا بصراحه كده غيرت عليك ومالي مثلي لا يغار على مثلك. يعني التوقف عن السلوك ده هيخليكي ذات نفسك انت تهدي. النبي عليه الصلاه والسلام لما جه كان في يوم السيده عائشه، وبعدين جت السيده ام سلمة عملت اكل، وكانوا الصحابه موجودين معزومين عند النبي، فجابت اكل في يوم السيده عائشه. طبعا ده عيبه، ده يومي يعني ايه، ما اعرفش اطبخ يعني مثلا تقصدي؟ يعني ايه يعني انا ما عنديش اكل مثلا هعمله واقدمه للناس؟ يعني ممكن يبقى اي حاجه. فالسيده عائشه جابت الايه؟ الطبق اللي هو الصحن اللي فيه الاكل، تك وقامت جايه حطاه على الارض قدام النبي عليه الصلاه والسلام فاتكسر. بالاكل بقى باللي فيه والفخار اللي اتكسر على الطبيخ على الحاجه. النبي عليه الصلاه والسلام عامل ايه؟ عليك وعلى اليوم اللي شفتك فيه ولا جبت؟ لا استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي عليه الصلاه والسلام صلوا عليه. جه النبي عليه السلام عمل ايه؟ ها كل هدوء، ولا شتم ولا انت كذا ولا اروح ابو اوريكي لابوكي على اللي عملت في اصحابه بقى وزمايله ونيله الدنيا وعزومه باظت وانت كذا وانت لا ولا الكلام ده. بس غارت امكم ولم ويلم الاكل على البتاع، ويا عائشه طبق بطبق، خلصت طبق بطبق. انت كسرت لها طبق يبقى انت اديها طبق من عندك بس خلاص. غارت امكم، سبب الموقف ولا لا؟ تفهم غيرتها ولا لا؟ انا عايزاك كده. تفهم غيرتها، تفهم ان انت ما بتقولهاش اي حاجه حتى تديها ثقه في نفسها تخليها تهدى. ما انت لو مغرقها حب ومشاعر ومديها دعم نفسي وعاطفي هي مش هتغير على فكره، هتبقى فاهمه. يوم ما بقول عند الموقف بهدوء بدون شتم، مفيش انت مأيداني بحبك، انت اذيتيني بحبك، بس فقط غارت امكم. اما اقول سمت النبي الزوج قدوه، سمت النبي الزوج قدوه للزوج الشكاك والزوجه الشكاكه، الدنيا ثقه ما بينهم زي ما شرحنا الاسباب فوق، ازاي اعالجها، ازاي ان انا يعني اعدي الموقف بحب وهي تبقى محبه وانا محبه، ما نزعلش من بعض، ما نزعلش. كل الحلول اللي قلناها والمعالجات يا ريت نرجع لها تاني في الحلقه ونسمعها، وندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يعطينا الثقه ما بيننا، ونخلي بيوتنا منوره بالثقه ما بيننا ما بين كل زوج وزوجته، ويقدم بينهما بالسكن والموده والرحمه، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدوه لينا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساس الحنين. كل الحاجات متغيرة.